قال خليفته أقول لم تفت نسبة التماثل والتضاد بينه وبين غيره من المعقولات وجبت المخالفة بينهما، إذ القسمة خاصة في كل معقولين بين التماثل والتضاد والاختلاف، وقد انتفى التماثل والتضاد فوجب الاختلاف، ولهذا جعله نتيجة لما سبق. قال: وإن الضلال العظيم توضيح قوله فتحققت مخالفته للمعقولات توضيحها بجدار يتوقف على مقدمة، وهي إذا فرضنا أمرين جزئيين القسم فيهما المحصر في الثلاثة هما الأمران على ثلاث أقسام. تقريب هذه القسمة وحصر هذه القسمة في الثلاثة تقريب ذلك أن شيئين إما أن يكون بينهما غاية الخلاف فهما ضدان، كما تقدم الكلام في تعريف الضد. الضدان ذاتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، وإلا أي لو لم يكن بينهما غاية الخلاف وغاية الخلاف، إن كان مندرجين تحت حقيقة نوعية واحدة فهما مثلان بينهما تماثل، هما مثلان كزيد وعمر، زيد وعمر من حقيقة نوعية واحدة كالإنسان، فبينهما تماثل وهما مثلان. وإلا أي لو لم يكونا مندرجين تحت حقيقة نوعية واحدة فبينهما الخلاف فهما مخالفان. الأمران الوجوديان من حيث القسمة تنقسمان إلى هذه الأقسام الثلاثة، إما ضدان وإما مثلان وإما خلافان. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة قد تقدم في كلام المصنف نفي الضدية والمثلية. قال المصنف: سابقا لا ضد للوجود، فليس للوجود ضد، فليس هناك شيء ضد للوجود. ثم قال: ولا مثل للوجود، فليس هناك شيء يكون مثلا للوجود. فبقي القسم الثاني فكل شيء مخالف للوجود، لأن القسم منحصر في الثلاثة. في الثلاثة إذا انتفى القسم الأول والقسم الثاني فيبقى القسم الثالث. ولهذا قال المسند فتحققت مخالفته للمعقولات، تحققت مخالفة الوجود للمعقولات لجميع ما يتصوره الإنسان المعقولات. هذه نتيجة ما سبق، أي نتيجة نفي الردية والمثلية عن الوجود. هذا ملخص الكلام. أقول لما انتفت نسبة التماثل والتذات بينه، أي بين الوجود وبين غيره من المعقولات والمتصورات، لما انتفت هذه النسبة وجبت المخالفة بينهما، بينها أي بين المعقولات، بينهما أي بين الوجود وبين سائر الأشياء بين المعقولات. إذ القسمة حاصرة في معقولين بين التماثل والتذات والاختلاف. وقد تقدم في كلام المسند انتفاء التماثل وانتفاء التذات، فبقي الاختلاف فبين الوجود وغيره النسبة هي المخالفة. وقد انتفى التماثل والتذات فوجب الاختلاف، ولهذا جعله أي جعل الاختلاف نتيجة ما سبق. قال ولا ينافيها، المتنافيان لا يمكن اجتماعهما. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وسبقه عليه، فكيف ينافيه؟ تفسير هذه العبارة ولا ينافيها، الفاعل في ينافي الوجود أي لا ينافي الوجود المعقولات، لا ينافي الوجود المعقولات. لماذا لا ينافي الوجود المعقولات؟ لأن كل معقول من المعقولات موجود في الذهن. الوجود كما تقدر على قسمين، الوجود الخارجي والوجود الذهني، فلا ينافي الوجود المعقولات. لأن معنى التنافي استحالة الاجتماع، يستحيل اجتماع شيء مع شيء إذا كان بينهما تنافي. ولا يستحيل اجتماع الوجود مع المعقولات، إذ كل معقول من المعقولات موجود في الذهن، ولا تنافي بين الوجود والوجود، لأن الوجود الثاني من مصادق مطلق الوجود، من مصادق مفهوم الوجود الجامع بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. ولهذا يقول لا ينافيها. ولهذا الشاب يفسر ويقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له للمعقول، وهو الوجود الذهني ما مطلق الوجود أعم من الوجود الخارجي والوجود الذهني، فكل معقول يمكن عروض الوجود له واجتماعه معه، اجتماع وجود مع المعقول. وصدق المعقول، صدق الوجود على المعقول، فكيف ينافي ما صدق عليه الوجود؟ كيف ينافي الوجود؟ هل ينافي الوجود؟ هل لا ينافي الوجود؟ فالمعقول ما صدق عليه الوجود، لأن كل معقول موجود في الوجود الذهني فلا ينافي، فلا ينافي. ولهذا قال المثل في جملة قصيرة: ولا ينافيها، الوجود لا ينافي المعقولات، ضمير يرجع إلى المعقولات، لا ينافي الوجود المعقولات. لا يقال العدم المطلق أمر معقول وقد قضى العقل بمنافاته له، فكيف يصح قوله على الإطلاق أنه لا ينافيها؟ تقريب هذا الإشكال. والتوضيح هذا الإشكال يترتب على التقسيم، وهي أن الوجود على قسمين، وفي المقابل العدم أيضا على قسمين. الوجود الخاص كوجود الإنسان، كوجود الشجر وسائر الموجودات الكونية. الوجود المضاف إلى ماهية يسمى وجود خاص. الوجود المطلق، الوجود المطلق ما لم يكن الوجود مضافا إلى شيء، الوجود من حيث هو هذا هو الوجود المطلق. والعدم أيضا على قسمين: عدم الخاص زيد، عدم البكر كذا وكذا، عدم المضاف إلى شيء يسمى عدم. العدم مطلق، العدم من دون إضافة إلى شيء. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ونستنتج من هذه المقدمة أن الوجود المطلق ينافي العدم المطلق، وجود المطلق ينافي العدم المطلق. يستحيل اجتماعهما في شيء واحد، يستحيل اجتماع وجود المطلق والعدم المطلق. هذه المقدمة تثبت هذه المقدمة في الحل الكلام. تثبيق هذه المقدمة في محل الكلام. السيدة حتى لا يخاف لا يخاف. أن المعقولات شامل للعدم المطلق، لأن العدم أيضا يعقل يتصور، والوجود الذي يرجع إليه الدليل لا ينافيها. الوجود لا ينافي المعقولات، الوجود شامل للوجود المطلق، وبينهما تنافي. ليس بينهما تنافي، بينهما تنافي بين الوجود والعدم تنافي قطعا. فكيف قال المصنف ولا ينافيها؟ لا ينافي الوجود، لا ينافي المعقول، هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح بإجماعي. كان على المسند التقييد ولم يأتي بهذا الكلام المطلق بأن يقول ولا ينافي المعقولات الوجودية، معقولات الموجودة، وهذا الإطلاق لا ينافي معقولات بما فيه من الأمور العدمية العدم المطلق. هذا الإسلام دقيق وبارك على المثال. طب الظاهر لا جواب، الإسلام وارد مين وليس هناك جواب. هذا الإسلام ومع ذلك أعلم أن هذا الإسلام مع ذلك أجاب المثنف عن هذا الإشكال. وهذا الجواب من المثنف عن هذا الإشكال أيضا يترقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المتقابلان يستحيل اجتماعهما نظرا إلى التقابل بينهما، نظرا إلى التلاقي بينهما. ولكن يمكن اجتماعهما إذا اعتبر أو اعتبر من دون لحاظ التقابل بينهم. فإذا كان بين الأمرين تقابل فيمكن أن يكون هنا لحاظان اعتباران، وباعتبار يستحيل اجتماعهما وباعتبار آخر لا يستحيل اجتماعهما، وبعبارة أخرى باعتبار ينافي كل واحد الآخر وباعتبار الآخر لا ينافي كل واحد الآخر. والتوضيح هذه المقدمة في ضمن المثال، المثال موجود في التعليقة، تعليقة هذا الكتاب. الوجود والعدم بينهما تنافي، الوجود والعدم بينهما تنافي كما في التعليقة هذا الكتاب. ولكن إذا اعتبر الوجود من حيث هو هو والعدم من حيث هو هو، إذا اعتبر هكذا العدم من حيث هو هو بما هو عدم، الوجود من حيث هو هو بما هو الوجود، ينافي عدم، ينافي كل منهما الآخر بهذا الاعتبار. ولكن لو لحظ او اعتبر كل من الوجود والعدم من حيث المفهوم لا من حيث الحقيقة، من حيث المفهوم، اعتبار الوجود من حيث المفهوم شامل للوجود الذهني والخارجي، ومن مصادر الوجود من حيث المفهوم هو العدم. توضيح ذلك أكثر، وجود المطلق لو فرضنا الفرد الذهني والفرد الخارج. عدم الكتلة كذلك له فردان، الفرد الذهني والفرد الخارج، عدم في الخارج وعدم في الذهن. نزل إلى هذا، فإذا نزلنا إلى مفهوم كل من الوجود والعدم، كل منهما يقع مصداقا للآخر، الوجود مصداقا للعدم والعدم مصداقا للوجود. كيف كل واحد يقع مصداقا للآخر؟ كيف؟ لأن للوجود كما ذكرنا في هذه المقدمة، للوجود فردان، فرد في الخارج، فرد في الذهن. فإذا لاحظنا الوجود من حيث المفهوم، من حيث المفهوم، ليس مصداق هذا المفهوم موجود في الخارج، ليس هذا المفهوم موجود في الخارج، فيكون مصداق للعدم. لا، لم يكن موجود في الخارج فهو معدوم، فيقع مصداق للعدم. وهذا المفهوم الوجود المطلق متصور، تصورنا فمصداق للوجود، فنفس هذا المفهوم مصداق للعدم باعتبار عدم كوني موجود في الخارج، ومصداق للوجود باعتبار كوني موجود في الذهن. وكذلك في جانب العدم، العدم المطلق له فردان مصداقان في الخارج وفي الذهن. العدم باعتبار الخارج معدوم، ولكن نتصور هذا المفهوم فيوجد في الذهن باعتبار الذهن موجود، باعتبار الخارج معدوم، باعتبار الذهن موجود. ونستنتج من هذه المقدمة أن كل من الوجود والعدم مصداق للآخر، كل منهما مصداق للآخر. هل مصداق للآخر أم لا؟ مصداق للآخر. إذا كان كل منهما مصداق للآخر لا ينافي الآخر، الوجود لا ينافي العدم والعدم لا ينافي الوجود، نظرا إلى هذا بهذا الاعتبار. ولكن باعتبار لحال كل منهما من حيث هو هو الوجود، من حيث هو الوجود، العدم من حيث هو السلب والعدم، بينهما تفاضل يستحيل اجتماعهما، ولكن باعتبار مفهومهما ليس بينهما تفاضل، يمكن اجتماعهما، يمكن اجتماع الوجود والعدم، يكون مفهوم العدم مصداق للوجود ومفهوم الوجود مصداق للعدم. ثم تطبيقه في محل الكلام، تطبيقه في محل الكلام لا ينافيها، اي الوجود لا ينافي المعقولات، لا ينافي المعقولات، لأن المعقولات وإن كانت شاملة عامة للعدم، إلا أن العدم المعقول في الذهن مصداق للوجود، عدم معقول في الذهن مصداق للوجود، ولهذا قال لا ينافيها، الوجود لا ينافي المعقولات. فهذا الإشكال لا يرد على المسلمين، الإشكال الذي، لأن كيف قال المسلم الوجود لا ينافي المعقولات مع أن المعقولات فيها العدم المطلق، الوجود ينافي العدم المطلق، هذا الإشكال وارد أم لا وارد شيخنا؟ لا لا وارد. إيه؟ قل لا يرد هذا الإشكال، لا فلا يلد هذا الإشكال، فيندفع هذا الإشكال. وكذلك الكلية والجزئية، كلية والجزئية. إلى الآن هل من المعقول أن يكون شيء واحد كليا ومع ذلك جزئيا؟ لا، بينما التناسب. الكل ليس بجزئيا والجزء ليس بكليا، مو هكذا؟ قرأت معتذر في المنطق، لأن الكل من حيث المفهوم هو مفهوم لم يمتلئ صدق على كثيرين، هذا معنى الكل في علم المنطق. والجزء ما يمتنع صدق على كثيرين، أليس نعمل كذلك؟ الكل ما لم يمتنع صدق على كثيرين فليس من يمتنع صدق على غير عمد المبادر، والجزء ما يمتنع صدق على كثيرين كذيلين يمتنع صدق على عمد المبادر الخالق. هذا قرأنا في علم المنطق. ومع ذلك الكل جزئي والجزء كلي، هل هذا ما قلنا لا؟ مع ذلك كل واحد مصداق للآخر، الكل يقع مصداقا للجزئي فيصبح جزئيا، والجزئي يصير مصداقا للكل فيكون كليا. كيف شيخنا؟ اذا تصورنا الكل تصورنا هذا المفهوم، بعدما تصورنا هذا المفهوم اي مفهوم ما لم يمتنع صدق على كثير، تصورنا هذا المفهوم، بعدما تصورنا هذا المفهوم يكون هذا المفهوم ويصبح الكلي بهذا الاعتبار، اي بعد التصور يصبح من الصفات القائمة في نفس الانسان، من الصفات القائمة في نفس الانسان، والصفات القائمة بنفس الإنسان جزئية، فيكون الكل جزئيا بهذا الاعتبار. هذا في جانب الجزئي. في جانب الجزئي صحيح مفهوم الجزئي يمتلك على كثير، الجزء بالحمل الأول والثاني يمتنع فرق الصدق على كثير جزئيا، ولكن بالحمل الشاعر الثنائي كليا، الحمل الشاعر الثنائي كليا. ما هو الحمل الشاعر الثنائي وما هو الحمل الأول والثاني؟ الفرق بينهم كان قرأت في كتاب الله المنطق أو في المنطق المذكر أو في أصول المذكر في هذه الكتب، الفرق بينهما أي بين الحمل الأول والذاتي وبين الحمل الشايع الصناعي. الحمل الأول والذاتي ما يكون المحمول والموضوع مستحبا من حيث المفهوم، هذا هو الحمل الأول والذاتي، هما متحدان من حيث المفهوم. والحمل الشايب الثنائي إذا كان الموضوع والمحمول في القضية متغايران من حيث المفهوم، ولكن متحدان من حيث الوجود الخارجي، كقولنا الإنسان كافر، الإنسان كافر، الإنسان له المفهوم وهو حيوان نابغ، والكتابة له مفهوم خاص، ولكن هما متحدان في الخارج موجود بوجود شخص واحد وهو زيد الإنسان. بخلاف الحمل الأول والذاتي كقولنا الإنسان إنسان، أو الإنسان حيوانا ناطق، الإنسان حيوان ناطق أيضا الحمل فيه حمل أول وذاتي، لأن الإنسان والحيوان الناطق بمعنى واحد. غاية الأمر الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل حيوان ناطق، وحيوان ناطق تفصيل للإنسان. تطبيق الحيوان الجزئي جزئي بالحمل الذاتي الأولي، الجزئي جزئي أي يبني الحمل الأولي والذاتي، الجزئي ليس بجزئي بل كلي بالحمل الشاغل الصناعي، لأن النظر إلى هذا الحمل الشاغل الصناعي للجزء مساق كثير كذيل وعم وخالد كذا وكذا مصادق كثير، فلا ينتنسق على كثير سيكون كلي. فحاتم المطلب كما أن الكلية والجزئية بينهما تنافي والتقابل، لا يثق كل منهما على الآخر بلحاظ هذا التقابل، ولكن يثق كل منهما على الآخر لو باعتبار آخر مع قطع نظر عن هذا التقابل، والوجود والعدم كذلك. هذا مذكر الكلام في الجواب عن هذا الإشكال. لا يقال العدم المطلق أمر معقول، وقد قضى العقل بمناقاة العدم المطلق له للوجود، فكيف يستحق من المسند قول المسند على الإطلاق أنه لا ينافيها، أي الوجود لا ينافي المعقولات مع ما فيها العدم المطلق. لا هذا هو الإشكال، لأننا نقول أولا نمنع أولا كون العدم المطلق معقول، على قول العدم المطلق غير قابل للتصور، العدم المطلق معناه ليس هنا شيء، المتصور لابد أن يكون هنا شيء، العدم المطلق ليس شيء فلا يقبل التصور، هذا أولا. فعلى هذا لا إشكال من الأول، لأن المراد من المعقولات ليس العدم المطلق كي ينافي الوجود، هذا العدم على عدم خالص، ولكن إنما الإشكال على تسليم إطلاق شمول المعقولات للعدم المطلق على هذا الفرد، كون المطلق معقولا والعدم الخاص له حد من الوجود، ولهذا افتقر الى موضوع خاص العدم المطلق خاص، مثلا في انتقال الملكه الى شيء خاص. سلمنا كون العدم المطلق معقولا، سلمنا هذا، لكن نمنع استحاله خروج الوجود المطلق للعدم المعقول، الوجود المطلق عادل للعدم المعقول، فالعدم يصبح مصداقا للوجود، والوجود المطلق ايضا يصبح مصداقا للعدم المطلق بهذا الاعتبار. فإن العدم المعقول ثابت في الذهن. العدم المعقول ثابت في الذهن باعتبار كونه ثابتا في الذهن يكون داخلا تحت مطلق الثابت أي مطلق الوجود مطلق الموجود، فيصدق عليه مطلق الثابت، الثابت بمعنى الوجود. ومنافاته للوجود أي منافات العدم المطلق للوجود المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت على العدم، بل من حيث أنه أخذ مقابلا للعدم مقابلا للوجود. العدم المطلق أخذ مقابلا للوجود. متى يعتبر العدم المطلق مقابلا للوجود؟ إذا اعتبرنا العدم من حيث هو السلب هذا، والوجود من حيث هو الثبوت، فمقابل الوجود ويستحيل اجتماعه مع الوجود، ينافي الوجود. ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين لها، عروض أحد المتقابلين لها كالوجود، عروض الوجود مقابل للعدم، عروض الوجود للعدم فيصير مصداقا للعدم، وعروض العدم للوجود فيصير مصداقا للوجود كما ذكرنا من الخارج. اذا اخذ كل من الوجود والعدم او كل من المتقابلين لا باعتبار التقابل، معقد نظرا عن اعتبار التقابل كما ذكرنا من الخارج، كالكليه والجزئيه، فانهما قد يصدق احدهما على الاخر ولكن باعتبار تغايرهما لا باعتبار تقابلهما، باعتبار تغايرهما لا باعتبار تغايرهما، وفيه الدقة كما ذكرنا من الخارج. الحمد لله. كل شيء بما فيه العقل، مثلا بين الشجر والحجر في تخالف، الخلافات قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. كالسواد والحلاوة بينهما خلاف ولكن قد يجتمعان تنبذ، وقد يحترقان كافتراق الخلوة في سكر وافتراق الطوار في أسود لا حلاوة فيه. إشكال فقط في الإطلاق،